الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع العلم كأحد أكبر أسباب الوصول إلى الله، وبرنامجنا سبل الوصول وعلامات القبول. أولا، الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون. العلم تحكمه القوانين، أي علاقة ثابتة بين شيء مقطوع بصحتها، تطابق الواقع عليها دليل. فإن لم يكن مقطوعا بصحتها كانت وهما أو شكا أو ظنا. العلم يقين، العلم قطعي، علاقة بين شيء مقطوع بصحتها، تطابق الواقع. لو لم تطابق الواقع جهل محض. يعني مثلا تركب مركبة تألق ضوء أحمر، إذا توهمت أن هذا الضوء تألق تزيينيا هذا جهل. الواقع تألق تحذيري، نقص الزيت في المحرك. فإذا فهمت هذا التألق تألق تزييني هذا هو الجهل بعينه، أما إذا فهمته تحذيري هذا هو العلم. يطابق الواقع عليه دليل، من دون دليل تقليد. والله عز وجل لا يقبل إيمانك تقليدا. الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل. لو قبل الله الإيمان تقليدا لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله، لأنها قلدت من أمرها أن يقول كذا وكذا. إذن العلم علاقة بين شيئين مقطوع بصحتها، ليست شكا ولا وهما ولا ظنا، تطابق الواقع عليها دليل. بتعريف مختصر، العلم ما طابق الواقع مع الدليل. العلم واقع، العلم ما هو كائن، الفلسفة ما يجب أن تكون. أبواب الفلسفة، فلسفة المعرفة، معرفة الله عز وجل، فلسفة الوجود، وجود الله عز وجل، فلسفة القيم. نحن في العلم، لذلك قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما لم تكن حياتك كلها يقينيات لا تنجو. الناس يعيشون الأوهام، فكرة بلا دليل، دليل غير صحيح، دليل ظن. ما لم تكن حياتك مبنية على اليقينيات القطعية لا ينجو أحدنا من عذاب الله. والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله. والدليل الآخر، علة وجود أهل النار في النار الجهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة جدا أن العلاقة بين أي أمر إلهي وبين نتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة. يعني الأمر الإلهي في بذور نتائجه، إن كنت أمينا وثق الناس بك، إن كنت رحيما رحمك الناس. الآن الطريق الوحيد إلى معرفة الله هو العلم، والدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة قصر وحصر، يعني ما لم تطلب العلم لن تخشى الله. الشيء الذي قد يغيب عن ذهن بعض الناس أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فريضة، وطلب العلم لا يقل فرضية عن أداء الصلاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طبعا على كل شخص مسلم، يعني مسلم ومسلمة. بل إن طلب العلم يفضل في ثمراته نوافل العبادات. معك وقت تطلب علم أم تصلي نافلة؟ نافلة، الفرائض فوق كل شيء. طلب العلم يفضل في ثمراته نوافل العبادات. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة، وطلب العلم يوما خير من صيام ثلاثة أشهر. طلب العلم يفضل نوافل العبادات. ورد في الأثر: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، منار سبيل الجنة، الأنيس في الوحدة، الصاحب في الوحدة، المحدث في الخلوة، الدليل على السراء والضراء، السلاح عند الأعداء، الزين عند الأخلاء، القرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الجنة قادة. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، هناك علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه. تقسيم دقيق جدا: علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه، أو علم بالحقيقة إن شئت أن تسمي ذلك حقيقة، أو علم بالشريعة، أو علم بالخليقة. العلم بالله أصل الدين، أصل الدين معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أمر الآمر. العلم بالله أصل الدين، والعلم بأمره أصل العبادة، والعلم بخلقه أصل صلاح الدنيا. الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات كثيرة تقترب من الألف دعا إلى العلم به من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآن في أوامر تفصيلية: فلينظر الإنسان مما خلق. النطفة لا ترى بالعين، البويضة كحبة الملح. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أمر شمولي إن في خلق السماوات والأرض، وأوامر تفصيلية. ومن الأوامر التفصيلية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أمثلة: انظر إلى الشمس، وسل من رفعها نارا، من نصبها منارا، من ضربها دينارا، من علقها في الجو ساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة، من الذي آتاها معارجها وهداها أبراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها. الزمان هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله، وكتابها بأجزائه وفصوله. لولاها ما اتسقت أيامه، ولا انتظمت شهوره وأعوامه، ولا اختلف نوره وظلامه. ذهب الأصيل من مناجمها، والشفق يسيل من محاجمها. تحطمت القرون على قرنها، ولم ينح التقادم لمحة حسنها. تكبر الأرض 1,300,000 مرة، يعني جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض. لسان اللهب يزيد طوله عن 1,000,000 كيلومتر. لسان اللهب الحرارة في جوفها 20,000,000 درجة. لو ألقيت الأرض في جوفها تبخرت في ثانية واحدة. الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار، هذا الإله يعصى؟ ألا تجزى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ألا يخطب وده؟ في نجم اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، بين الأرض والشمس 156,000,000 كيلومتر. قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. انظر إلى القلب، كل واحد منا معه قلب. قال له واحد: معي قلب. افتكر مرض قلب، قصده معه قلب. انظر إلى القلب في فعله وأثره وغرضه ووطره وقدره وقدره وحيطانه وجدره ومنافذه وحجره وأبوابه وستره وكهوفه وحفره وجداوله وغدره وصفائه وكدره ودأبه وسفره. ينبض القلب في الجنين ولا يقف إلا حينما يحين الحين. نعم. لا يغفل ولا يغفو، ولا ينسى ولا يشفو، ولا يعثر ولا يكبو، ولا يخمد ولا يخبو، ولا يمل ولا يشكو. هو دائب صبور بأمر الذي أحسن خلقته وأعد له عدته، أوقد فيه جذرته، وقدر له أجله ومدته. يعمل من دون راحة ولا مرازعة ولا توجيه. يعني الواحد إذا عنده بيت متوسط يستهلك بالعام 1,000 لتر وقود سائل. هذا القلب يضخ في اليوم الواحد 8 أمتار مكعبة. قلب كل واحد منا يضخ في اليوم الواحد 8 أمتار مكعبة، تجري في 150 كيلومتر من الأوعية. طول الأوعية لو وصلناها مع بعضها 150 كيلومتر، ويضخ في عمر متوسط واحد عاش 60 سنة ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ خذ مخلوقا مألوفا، هذا كلام سيدنا علي، انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها. حينما تضع الحبة في جحرها تأكل رسيمها، لو لم تأكل هذا الرسيم القمحة تنبت كأنها دارسة، هذا الرسيم كائن حي، إذا جاءت الرطوبة نما تأكل الرسيم. حبة العدس لها رسيمان، النمل تأكل الرسيمين معا، تنقل الحبة إلى جحرها تعدها في مستقرها، إن هاجمها عدو ترسل رسالة استغاثة، إذا كان بإمكان زميلاتها أن ينقذنها، أما إذا كان العدو شرس جدا إشارة أخرى ابتعدوا عن المذبحة. الله عز وجل أثبت للنملة المعرفة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أثبت لها المعرفة وأثبت لها الكلام. تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصبرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوصفها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في الصفا اليابس. الله يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أخواننا الكرام، في بحوث علمية عن النمل شيء لا يصدق، يعني كيف عنا تربية وجيش وتعليم وتصنيع وزراعة وإنشاء بيوت، بحث طويل. لو فكرت في نجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها خاطر ولم يعنه على خلقها قادر. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. انظر إلى النبات، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا، وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل فيه مطرا، فصير الأرض به بعد اصطرار قضرا، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أخواننا الكرام، أعظم العلوم أن تعرف الله، شرف العلم من شرف مضمونه، فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. التفكر في خلق السماوات والأرض أعظم عبادة، لأنك إن عرفت الله وقدرته حق قدره، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني أن تعبد الله 80 عاما عبادة زوفاء تعدلها ليلة واحدة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بحث طويل هذا عن العلم بالله، فماذا عن العلم بأمر الله؟ أنت حينما تعرف الله تتشوق نفسك إلى أن تتقرب إليه. كيف التقرب إليه؟ تطبيق أمره ونهيه. لذلك أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. بعد أن تتعرف إلى الله تشعر بحاجة كبيرة جدا أن تتقرب إليه. الآن تبحث عن أمره ونهيه، يأتي العلم بأمر الله. العلم بالله، هذا الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ينطق بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى. أما بعد أن تعرف الله، ما الحلال ما الحرام، ما الذي ينبغي ما الذي لا ينبغي، ما الذي يجوز ما الذي لا يجوز، ماذا يرضي الله، تأتي الحاجة ملحة إلى معرفة أمره ونهيه. أيها الإخوة الكرام، الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. أي قضية في الشريعة خرجت من العدل إلى الجور، من الرحمة إلى ضدها، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. هذا الشرع يتناسب مع عظمة الله ومع كمال الله. لذلك دخلنا في علم آخر هو علم الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وفي الحديث الشريف الصحيح: قليل الفقه خير من كثير العمل. بالفقه يأتي العمل مطابقا للسنة، بالفقه تلاحظ الإخلاص. العمل الصالح من دون إخلاص لا ينفع لا كثيره ولا قليله، بل إن التفقه في الشريعة بعد معرفة الله يعد من أفضل العبادات. يعني أن تسأل ما الحلال في البيع والشراء، ما الحرام، وين في شبهات، هذا اللقاء يقبله الله، مشروع عند الله، هالصفقة في مشروعة، علامة المؤمن بيسأل. والله قال: تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل القرآن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. إذا علم بالله من أجل أن تعرفه، علم بأمره ونهيه من أجل أن تعبده. بقي علم آخر. طبعا العلم بالله يحتاج إلى مجاهدة، جاهد تشاهد. العلم بالأمر والنهي يحتاج إلى مدارسة. بقي علم الخلقة، هذا اختصاص جامعات العالم، يعني فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، تربية، علم النفس، علم الاجتماع، هي علوم الخليقة. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طبعا العالم الغربي تفوق علينا كثيرا في علم الخليقة، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا العلم. هذا العلم سبب قوتنا. لما أتقن علم الخليقة فرض علينا ثقافته وإباحيته وإرادته. تعلم العلوم المادية يحقق عمارة الأرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها وتذليل الصعوبات وتوفير الحاجات. قال تعالى: هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. أي نحن مكلفون من قبل الله أن نعمر الأرض باكتساب الثروات تصنيع الثروات، استصلاح الأراضي، إنشاء الشدود، تطوير الزراعة، هذا كله واجباتنا. أيها الإخوة الكرام، تعلم العلوم المادية أحد أسباب قوة المسلمين، فالتعلم والتعليم قوام هذا الدين، ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا بهما. والناس أحد رجلين، متعلم يطلب النجاة وعالم يطلب المزيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سواهما. قيل: تعلموا العلم، إن كنتم فادة فقتم به، إن كنتم وسطا فدتم، إن كنتم سوقة عشتم. لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لذلك لا بد من أن تكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. تعليقات سريعة. العلم الذي نرتزق منه وكفى، حرفة من الحرف، نرتزق منه فقط ولا نعرف الله به. العلم الذي لا يصل تأثيره إلى نفوسنا، حزلقة لا طائل منها. العلم الذي يجعلنا نسيه على غيرنا، نوع من الكبر. العلم الذي يعطل فينا المحاكمة السليمة، نوع من التقليد. العلم الذي يوهمنا أننا علماء كبار، نوع من الغرور. العلم الذي يسعى إلى تدمير الإنسانية، الأسلحة الجرثومية، القنابل العنقودية، هذا العلم نوع من الجريمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخفى، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع. أيها الإخوة الكرام، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. والحمد لله رب العالمين. Thank you.